بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك أيها الأخوة، اليوم درسنا في التوحيد درس مهم وخطير للغاية، بل هو مثل القبض بالنسبة للعقد اللي هو درس الموطأ اليوم، هو ثمرة ما ندرسه من بداية المذكرة، وهو الحكم على الأشخاص، الحكم على الأشخاص سواء بكفر أو بشرك أو بنفاق أو ببدعة، كيف يتم الحكم عليهم؟ في كفر ناطق، وفي كفر مستنطق، وفي كفر يحتاج إلى تريث، وفي كفر لا يحتاج إلى تريث. هذه هي خاصية العلم وخلاصته، خاصية العلم وخلاصته هي هذه. ونحن بين أمرين ونحن نذكرها دائما: التسطيح والسرعة والعجلة وإعطاء الأحكام الجاهزة، هذه نتيجة للأعرابية، كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله. يعني أجدر، لماذا قال أجدر؟ لأن طبيعتهم وتكوينهم أنهم ما يحبون التفصيل، يعني فيهم عجلة حتى في حياتهم وفي انتقالهم من مكان إلى مكان، وعدم استقرارهم وعدم بناء البيوت، وعدم أصلا التكوين يحمل على هذا. معنى كلمة أجدر مو معناها أنه ما يمكن يتعلم، لا، بس يحتاج تزكية، وله طبيعته يضجر من التفصيل ويحب دائما الأشياء اللي بسرعة. ولهذا قال ابن خلدون: قلما تنسك الأعراب إذا لم يوفقوا إلى صاحب سنة إلا أصبحوا خوارج، لأن الخوارج، طريقة الخوارج تناسب جدا طريقة الأعراب. وحتى اللي قاموا على علي وغيره أكثرهم تراهم من الأعراب اللي هم ما زكوا. فإذا عندنا طريقة التسطيح والسرعة في إعطاء الأحكام والضجر من التأني والنظر فيه، هذا طرف. الإرجاء سبحان الله ينتشر عند الحذر وأهل الترف، مرض مقابل. إذا كان طبيعة الأعراب السرعة والضجر وعدم الاستقرار في مكان، ودائما متنقل ودائما ضجر، وكما وصف الله عز وجل: تربص بكم الدوائر، ويشوف يحسب حسابات دائما كذا طبعه، وهذا ينقله إلى المسائل العلمية إلا إذا كان حصل على تزكية عميقة. الحذر طبيعتهم الارتخاء والاستقرار وتطاول العهود عليهم في مكان واحد والترف، فيؤدي بهم إلى كثرة التفصيل والتمييع والتقسيم والاحتمالات، مرض ثاني. واضح؟ عندنا مرض الأعرابية اللي هي السرعة والضجر والعجلة والتسطيح، بسرعة بسرعة، كافر مبتدع، خلصنا بس بسرعة. وهذا اللي قاله العلي رضي الله عنه: انتهيت، انت حكمت رجال، انتهى موضوعك، والثاني مثلك، والثالث كلهم انتهى. طيب نجي للطرف الثاني، لا، كل مسألة يطلعون فيها 20 قسم، وتحت القسم 20 قسم، واحتمالات ضعيفة ويجعلونها مؤثرة، واحتمالات. نحن نريد الوسط، الصراط المستقيم، وهذه المسألة هي أخطر مسألة. ولسنا الآن في داعي إن في مسألة إن نجزم فيها، لكن نثير أول شيء الإشكالات وبعدين نتكلم فيها. استريح استريح، دعك من الكفر الخفي، الآن نحن في الكفر الجلي. حتى الكفر الجلي يحتاج إلى انتباه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا: يا رسول الله نافق فلان، قال: كيف عليك؟ نافق الصحابي هذا مالك بن الدخشم، قال: يا رسول الله هذا منافق، قال: كيف علمت؟ قال: وجهه للمنافقين، وجهه وهواه ومجالسه مع المنافقين. طيب، لكن ما يقولون: يا رسول الله أشرك فلان، لأن الشرك أمر ظاهر، لكن هل كفر؟ الأسبوع الماضي انتشر مقطع عند الناس. وش المقطع هذا؟ شخص من مصر أو من أي مكان شرى سيارة جديدة وجاب ذبيحة قدام الناس وذبح الذبيحة فوق السيارة ولطخ السيارة كلها بالدم كفرات وكذا، وهذا اعتقاد عندهم أنه إما تقرب للجن ولا دفع العين ولا، اختلف الناس فيه. في ناس قالوا هذا مشرك بدون استنطاقه، هو الفعل شيء والفاعل شيء والاحتمالات اللي بينهم شيء آخر، قالوا هذا مشرك، أنا شفته في المقطع أقول مشرك، واضح؟ لأن رأيته يذبح لغير الله. قال شخص آخر لا مو مشرك حتى إلا بعد الاستنطاق، لأن فيه احتمال أنه ذبح للجن، وفيه احتمال أنه بدعة، هو ذبح لله واعتقد ما ليس سبب سبب، اعتقد أنه بهذه الحركة يدفع العين عنه، ولكن هو ذبح لله واعتقد أنه إذا لطخ الكفرات وكذا أنه يدفع العين، واعتقاد فاسد، لكنه ما نسارع إلى أنه شرك حتى نستنطق. وفي شخص ثالث قال طيب في احتمال بعد أنه صدق، شخص جاي من بعيد قال احتمال أنه بيتصدق بس أنه طقوس عندهم ولا شيء. فأنا أقول الاحتمالات، ترى موضوع الآن المهم الاحتمالات، الاحتمالات هذه إلى أي مدى تكون مقبولة وإلى أي مدى تكون ملغية، وبناء عليها يكون الحكم. الآن مثلا نحن نقول كل من مات وهو مشرك في الظاهر نحكم له بالنار، صح ولا لا؟ طيب في احتمالات، طيب الخصم يقول في احتمالات أنه أسلم قبل موته، تاب قبل موته ولا لا، في احتمالات. وحتى المسلم في احتمالات أنه يرتد، الاحتمالات مفتوحة، ولذلك ترك الاحتمالات مفتوحة هو اللي يخلي المسألة عائمة. أيها الإخوة، عندنا دلالة القول أقوى الدلالات، لأن القول ترجمان القلب، فإذا رأيت شخص في موضع استغاثة وطلب ودعاء يقول يا حسين، أعوذ بالله، يقول يا حسين، الآن وش الاحتمالات عند هذا الشخص؟ هذا قول استغاثة، وش الاحتمالات؟ في احتمالات لكن ضعيفة. ينادي واحد اسمه حسين ولا يقول يا حسين أنا أحبك في الله، ولا يا حسين يا، هو في موضع استغاثة يقول يا حسين يا علي مدد. الآن تلاحظون أن في القول الاحتمالات المقبولة ضعيفة جدا، ليش؟ لأنه واضح، لأن احنا نبحث عن وضوح الدلالة، لأن الآن سنطلق عليه حكم خطير جدا وينبني عليه عدم توريثه وعدم وعدم وعدم الصلاة وذبيحته فالقول دلالته قوية، وليس أي قول بعد. واحد أعوذ بالله يسب الله، سب سب، هذا الآن اللي يسب الله هو بكامل عقليته، وش الاحتمالات؟ شخص يسب رب العالمين، ما عاد في احتمالات، يعني اللي ما لقى في الدنيا دي كلها قدام وجهه أحد يسب إلى ربه اللي خلقه، هذا ما وش احتمالات؟ أنت ودك تلقى احتمالات تركب عليه ما تلقى. لكن في الشرك، حتى الشرك نفسه ليس في درجة واحدة، يعني من حيث الحكم، هل الاستغاثة القولية في درجة الذبح من حيث الوضوح؟ عندنا دلالة القول وعندنا دلالة الفعل، وفي بعد دلالة الإقرار أنه جالس وسط ناس يسبون الله وساكت، هل نأخذ منها أنه موافقهم وراضي؟ دلالة الإقرار هذه حتى في في في النصوص هذا رقم واحد، وإذا اختلف عندنا نص فعلي ونص قولي وما قدرنا الجمع بينها نرجح القولي، نرجح القولي، لأن هذا ممكن قضية عين، ممكن للسبب، ممكن للظرف، لكن هذا قول يقول لك افعل كذا. وبعدها الإقرار، الإقرار هذا أضعف حتى من الفعل، لكن أحيانا يكون حجة، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء نهانا القرآن. هذا مثلا وقت الوحي صحيح أنه ما يقرون على باطل، كنا نفعل كذا والرسول بين أظهرنا لو كان شيء لنهانا، لكن تحكم على شخص مثلا بأنه مشرك أو بأنه كافر بمجرد دلالة إقرار، والله أنا شفت جالس معهم وهم يسبون الله ويضحك وما قال شيء، ممكن وممكن، أو دلالة فعل. الآن مثلا الذبح فعل، وش الاحتمالات اللي فيه وما هي المقبولة وما هي الملغية؟ لو شفت واحد يذبح عند في أي مكان، ممكن يذبح لغير الله صح؟ ممكن يذبح لصاحب التربة، وممكن يذبح لأجل التربة، يذبح لله ويريد التربة فقط إنها مباركة، وممكن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله مثل بوانة، وممكن ما درى أصلا أن هذا ضريح. ها؟ إيه؟ في احتمالات، لكن هل الاحتمالات هذه كلها من جنس المقبولة بحيث أن إذا رأينا أي ذابح نقول نوقف لنشوف، ولا بعضها ملغي وبعضها مقبول؟ ثم عندنا أمر آخر، هل نحن نريد عليه الحكم في الدنيا، الحكم الدنيوي يعني أنه الآن كافر ومستحق القتل، أو الحكم الأخروي أنه كافر في الآخرة نحكم عليه بالنار وكذا؟ وحتى الحكم الدنيوي هذا ليس سواء، القتال مثلا ليس كغيره، القتال يحتاج تنبيه، رب العالمين هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ما كنا معذبين عذاب دنيا خزي حتى نبعث رسولا، يعني الكفر غير التكفير، وهي المسألة اللي بعد هذه مباشرة. فأنا أريد منكم الآن أنكم تنتبهون لهذه الأشياء ولين تنتظم وتصير واضحة. أفعال الشرك، أفعال الشرك، أفعال الشرك هل تحتاج استنطاق دائما؟ لو نجي نقاتلهم هل نستنطقهم واحد واحد ولا هم منهم؟ الآن في القتال لو بيتناهم هم منهم، حتى صبيانهم الصغار أبو سنة أبو سنتين قالوا يا رسول الله نبيت المشركين ومعهم صبيانهم نسائهم، قال هم منهم. فيه مسألة أنهم تبع، وفي مسألة تريد أن تطلق الحكم عليه وأنت لم تستنطق أو لم تعرف حاله، وفي مسألة ما تريد أن تأكل ذبيحته ولا تصلي معه. فهذه هي حدود ما أنزل الله على الرسول، هذه اللي لو بذلت الأعمار في اتضاحها وضوح جلي، ولا شك أن هي في القرآن والسنة واضحة. إذا كانت هذه المسألة ليست واضحة في القرآن والسنة فما الواضح؟ ما الواضح؟ هذه أخطر مسألة وأهم مسألة. إذا كان نحن بحمد الله وجدنا في الربا والغرر والقبض أشياء مثل الشمس واضحة وهي مسائل بيوع، فكيف مسائل حدود ما أنزل الله على رسوله الكبرى؟ هذا كافر، هذا مشرك، هذا مبتدع، هذا كذا، هذا كذا. الآن سيأتينا حتى في الكفر الناطق احتمالات موجودة، تارك صلاة مثلا، ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة. لو شفت واحد جالس، طلع الفجر وجالس، طلعت الشمس وجالس، ما قام يصلي، هل مباشرة تقول خلاص هذا كافر وقام بعد هذا وذبح ذبيحة الضحى، ولا في احتمالات؟ والاحتمالات هذه هل شوف مجالنا حنا يعني اللي يخليك تبطي ولا تسرع خطورة الاحتمالات هذه وقبولها أو إلغاها. يمكن ناسي، يمكن جاهل، يمكن عنده قول فاسد إن الفجر ما يطلع هذا الوقت، يمكن كذا، يمكن. طيب هل هذه مقبولة؟ تفضل الشيخ اقرأ. عرفتوا المراد الآن؟ ترى هذا بنجلس فيها، نجلس فيها لين وهي واضحة بحمد الله، لكن نريد فقط استثارة. تفضل الشيخ. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال: باب الكفر الناطق والكفر المستنطق. لما كان الكفر منه جلي وخفي وبواح وإلماح، انقسم التعامل مع من بدر منه ما يخاف عليه منه إلى قسمين هما: القسم الأول القول والفعل الناطق. يعني قول الناطق بحقيقة الكفر، القول ناطق بحقيقة الكفر أو الفعل، وسيأتي الآن معناه وضابطه. نعم. ومعناه من كان قوله وفعله ينادي على كفره ويصيح. من كان قوله وفعله ينادي على كفره، يعني ينطق بكفره، ما عاد فيه. وضابطه. نعم. وضابطه أن يكون ليس له احتمال، أن يكون ليس له إلا احتمال واحد وهو الكفر، أو كان له احتمالان أحدهما ضعيف مطرح دلت كل القرائن على خلافه، وهذا أكثر ما يكون في الأقوال لأنها ترجمان القلب. هذا الضابط مأخوذ من كلام العلماء. العلماء يقولون، وشرحناها قريبا، يقولون دلالة اللفظ على ثلاث أقسام. القسم الأول النص، النص، وهذا النص له آثار، منها أنه لا يجوز مخالفته وينقض القاضي إذا حكم بخلاف النص، اللي هو قطعي الدلالة وليس قطعي ثبوت فقط، قطعي الدلالة يعني دلالته على المراد قطعية. فما هو النص عندهم؟ النص هو الذي ليس له احتمال إلا واحد، مثل كما مثلت لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف ما ترك أزواجكم، تفكر فيها ما لها إلا وجه واحد، خلاص هذا نص. فلو أن قاضيا أعطى الزوجة السدس أو أعطاها، ننقض حكمه مباشرة، ننقض حكمه لأنه خلاص خالف نصيا قطعي ثبوت قطعي الدلالة نص. قال الشافعي رحمه الله ويدخل في النص ما كان له احتمالين أحدهما ضعيف مطرح، يعني الشافعي العلماء الآخرين قالوا النص قطعي الدلالة هو اللي ما له إلا معنى واحد، ما له إلا معنى واحد، هذا يكون قطعي الدلالة، ما ينبغي أن نختلف فيه. الشافعي يقول لا، نوسع مفهوم النص قطعي الدلالة، هو اللي له معنيين لكن واحد من المعنيين ضعيف مطرح تدل القرائن على خلافه، فوجود الاحتمال الثاني لا يضعف دلالة اللفظ وينزله من مرتبة النص، لأن هذا احتمال، لأن أصلا نادر جدا في لغة العرب أن تجد نص ما له إلا معنى واحد، لكن تجد نص له معنى واحد وله معنى ضعيف لكنه مطرح، هذا اسمه نص. القسم الثاني اسمه الظاهر، الظاهر هو اللي له معنيين أحدهما أظهر من الثاني، أظهر من الثاني، وش الحكم فيه؟ نعمل بالظاهر ونترك الثاني حتى يأتي ما يدل على أن المراد هو المعنى الثاني. القسم الثالث المجمل، المجمل هو الذي له معنيان لا مزية لأحدهم على الآخر، يعني مثل القرء، القرء اختلف الصحابة والعرب هل هو الحيض ولا الطهر، لأن القرء يطلق في لغة العرب وأشعار العرب على الاثنين، فنتوقف حتى نرجح أحد الكفتين بالنصوص الأخرى. هذا عند من يقول إن القرء مجمل وليس ظاهر، وإن كان الأظهر أن القرء من قسم الظاهر لأنه أظهر في الحيض منه عنه الطهر، يعني هو في لغة العرب أكثر ما يستخدم في الحيض وليس في الأطهر، واضح الكلام؟ كذلك هذا في نصوص الشرع، كذلك في نص الآدميين عندما تكلم بالكفر، هل تكلم بنص قطعي الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحد أو معنى ثاني ضعيف، مثل ما قلنا في اللي يقول يا حسين يا علي، احتمالات الخيالات ما لها حد، إذا أنت بتحصر الخيالات ما لها حد، لكن الآن عند جميع العقلاء اللي رأوه حتى عند أصحابه يقولون هو يستغيث بحسين، لو تسأل أي شيعي تقول هذا شو يسوي؟ يستغيث بحسين، يطلب المدد من حسين أو من علي، ما يخطر في بال أحد أنه طيب. وإذا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قال يا رسول الله في مقام طلب أو دعاء، هل احتمال أنه يقول يا رسول الله صلى الله عليك مثلا، أو يقول يا رسول الله رحمك الله، أو يقول يا رسول الله أغثني؟ وإذا قال يا رسول الله احتمال أن يقول اغفر لي واحتمال يقول اشفع لي، وكلها ملغية، لكن اغفر لي أوضح أن أعطاه صفات الرب، اشفع لي أيضا هذه اللي أكثر الناس يهلك فيها، يقول هو ما يقول يا رسول الله اغفر لي مثل ما قال ابن حجر في ديوانه، فقل يا أحمد بن علي فادخل إلى دار النعيم بلا شقائي، يقول يا رسول الله قل يا أحمد بن علي ادخل إلى دار النعيم بلا شقائي، لا، هم يقولون أنه يقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، نقول حتى هذه قل لله الشفاعة جميعا، ما أمر الله ولا أذن الله أنك تدعو رسولا يشفع لك، وإنما قل يا الله ارحمني، وإن كان احتجت للشفاعة شفع في رسولك، اطلبها من يملكها. إذن كلمة يا رسول الله مثلا، طيب الأفعال عاد أضعف، تحتاج إلى جهد أكبر لمعرفة ماذا يريد، والإقرار أضعف. طيب مثاله يقول بالنسبة للقول الناطق أكثر ما يكون في الأقوال، لأن الأقوال هي ترجمان القلوب، ترجمان القلوب، أما الأفعال محتملة. نعم صلى الله عليه. قال مثاله سب الله تعالى وشتمه، أعوذ بالله، فمهما أعملت الفكر فلن تجد قلبا فيه ذرة إيمان يتوجه إلى ربه بالشتم والسب، وكذلك شتم الرسل وتكذيب المحكمات واستحلال المحرمات بلسانه مع العلم ونحو ذلك. هذا قول ناطق، لو تجد شخص يسب ربه جل وعلا، بس أهم شيء أنه سب، سب عند العرب اسمه سب أو شتم أو تنقص، تنقص رب العالمين، هذا وش الاحتمالات اللي فيه؟ لو فيه ذرة إيمان ما يسب ربه، لو فيه ذرة إيمان ومروءة ما يسب والديه، لعن الله من لعن والديه، فكيف بخالقه؟ فأنت مهما فكرت وش الاحتمالات اللي ممكن تخرج هذا من الكفر؟ شخص يسب رب العالمين ما فيه. كذلك اللي يسب الرسل، اللي تنقص الرسل اللي الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، يأتي شخص يتنقص الرسل ويسبهم ويشتمهم، موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم ونوح وجميع الرسل، هذا ايش تقول عنه؟ هو يدري انه رسول وان الله مرسله وانه ويسبه، هذا ايش تقول؟ الصارم المسلول على شاتم الرسول، ما له وجه. هذا لو كان ذمي ينتقض عهده تماما مباشره، ما عاد له ذمه، لو شتم رسولنا او اي رسول ينتقض عهده، ولو كان مسلم ينتقض دينه، بل قالوا بعض العلماء ان ساب الله قد يكون له توبه وساب الرسول ما له توبه، لانه في حكم ادمي متعلق به. كذلك اللي يكذب المحكمات، يستحل المحرمات بلسانه مع العلم، يقول من قال ان الصلاه واجبه؟ من قال الزكاه واجبه؟ مثل ما قالوا المرتدين، قالوا اعطيناها الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، ليش نعطيها ابو بكر؟ وش ادخل ابو بكر في الزكاه؟ بكره ابو بكر يورثها البكر، وقالوا ابو بكر ما تفاهم معهم الا بالسيف، ولا رفع السيف عنهم حتى اقروا ان قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار. طيب والافعال صلى الله عليه. واما الافعال فالاصل فيها ان دلالتها ضعيفه واحتمالاتها كثيره، ويندر جدا ان يكون فيها كفر الناطق. مثال الكفر الناطق فيها من سجد لغير الله تعبدا او ذبح لغير الله. طيب هذا رقم واحد، من سجد لغير الله تعبدا، مع احتمال ان يكون سجد احترام مثل، لكن الاحتمالات هذه نحن نريد ضبط الاحتمالات، لان اللي منعوا من اطلاق النار على المشرك هم آفتهم نفسها هي الاحتمالات. من سجد لغير الله تعبدا وليس احتراما، والدليل انه مثلا سجد لصنم، الصنم مو بمجال احترام، مجال تعبد، او سجد عن ضريح، هل هذا كفر ناطق لا يحتاج الاستنطاق؟ كذلك من ذبح لغير الله. نعم الثاني قتل نبي وهو يعلم انه رسول من الله. لو شخص، انتبهوا للفعل هذا، شخص عمد الى نبي من انبياء الله وقتله وهو يعلم انه نبي، مثل اللي قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا الانبياء، وقال الله عنهم يقتلون الانبياء بغير حق، وما في قتل نبي بحق، لكن هذا يخرج مخرج الغالب، قتل نبي، هذا وش الاحتمالات عنده؟ يريدون أن يطفئوا نور الله، يريد يطفئ نور الله، في احتمالات أنه يثأر، يمكن النبي قتل أهله، يمكن فرق، يمكن، لكن قتل نبي وهو يعلم أنه نبي، هذا يريد إطفاء نور الله في الأرض، ولذلك شد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي. نعم الثالث وإهانة مصحف وهو يعلم أنه كلام الله. إهانة مصحف أعوذ بالله إما وطئ عليه بقدمه أو تبول عليه أو وهو يعلم أن هذا كلام الله، هذا وش الاحتمالات؟ ترى هذه مثل ما قلت لكم الناس فيها بين الطرفين اللي قبل قليل، إما أعراب يسطحون ويعجلون ويضجرون، وإما مترفين مرجى يكثرون، وهذه من المسائل اللي هلك فيها الألباني مثلا، يقول اللي وطئ مصحف فيه احتمالات كثيرة، وهو يدري أنه مصحف، أما لو كان ما درى أنه مصحف يحسب كتاب ولا يحسب أو ما شافه بعد، لا شاف المصحف وطئ عليه بقدمه يدري أنه مصحف. فالألباني في أشرط يقول أن هذا فيه احتمالات كثيرة، لازم أن نشوف ونحقق معه هل هو أراد الكفر أو أراد الإهانة أو ما أراد أو. طيب حنا نقول الآن وش الاحتمالات في شخص يطأ على كلام الله هو يعلم أنه كلام الله، ما هي الاحتمالات اللي ممكن تحصل المقبولة والملغية بحيث يطلق عليه الكفر بدون استنطاق وتحقيق، ولا ننتظر لين نشوف نقول وش قصدك أنت؟ طيب والمثال الرابع؟ الرابع وترك صلاة وهو يعلم أنها أعظم فرائض الله. إذا كان يعلم أنها أعظم فرائض الله ويعلم أن الوقت دخل ويعلم أن الوقت بيطلع ما صلى، وعندنا إجماع الصحابة أن إذا طلع دخل الوقت وطلع إذا كان هي وما يجمع إليها أن يطلع من دينه، جالس ما صلى، هل لك أن تطلق عليه الكفر بترك الصلاة بمجرد الترك، ولا تسأل تقول ليش ما صليت؟ نعم. وهذا القسم بنوعيه قليل في المكفرات، يعني الكفر الناطق اللي ما يحتاج إلى تحقيق واستنطاق هذا قليل، لأن معناه القول والفعل اللي ما في احتمالات، قول وفعل ما له لوجه واحد، أو الاحتمالات بعيدة خيالات، يعني بعض الاحتمالات هي من جنس الخيالات، الخيالات هذه مطرحة. نعم. قال القسم الثاني القول والفعل المستنطق، ومعناه من صدر منه قول أو فعل يخاف عليه منه أو يستشنع صدوره منه أو له احتمالات كثيرة، فهذا لابد من استنطاقه ليعلم مراده والدافع له على ذلك. إذن القسم الثاني قول أو فعل فيه احتمالات، فأنت ما تقدر تركبه على الاحتمال المكروه إلا بعد السؤال، لأنه فيه احتمال وفي احتمال وفي احتمال، في احتمال مكروه مثل فعل حاطب رضي الله عنه تجسس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ممكن تركب على الاحتمال المكروه إنه أراد إطفاء نور الله وحاشا، وهذا اللي تبادر لدين الصحابة قالوا نافق حاطب، وممكن إنه أراد أن يدرع عن نفسه وأخطأ الطريق، وممكن وممكن، فهذا هو القول والفعل المستنطق اللي يحتاج إنك تستنكه وش عنده، هذا الأكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل القرآن كما سيأتي يربي دائما على في المسائل هذه على الاستنطاق، ولذلك ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل لفلان نافق إلا قال وش دراك، ما أعلمك أنه منافق، خاصة النفاق لأنهم يتكلمون عن النفاق الاعتقادي الكفري، أما الشرك أمر ظاهر وفي ترى اسم ظاهر واسم باطن. نعم. وأكثر الأقوال والأفعال هي من هذا الجنس لا بد فيها من التريث والاستنطاق، وقد أدبنا الله بهذا الأدب الحسن الذي ينطوي على حلم وأنا يحبهما الله، وعلى ورع وتثبت واحتياط في مواطن كثيرة، واستعمله ربنا مع أخلص أوليائه وأبغض أعدائه ليؤدبنا بذلك، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المواطن يقول أدبنا الله بالأدب الحسن اللي ينطوي على حلم وأنا يحبه الله وعلى ورع وتثبت، ليس كل استنطاق هنا، نحن جمعنا كل شيء في استنطاق، ليس كل استنطاق للتحقق من حالك، خاصة إذا كان الله هو المستنطق، الله أعلم بحاله، أحيانا يستنطقه كما قال تعالى ليظهر ما ليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين، يعني يظهر ما هم عليه، وأحيانا يستنطقه ليظهر سبب هذا، لكن هو يدخل بالجملة في الاستنطاق، لكن نحن نريد الاستنطاق الذي مبني على الورع والتثبت. نشوف المواطن مثلا. نعم. أولا استنطاق الله لإبراهيم عليه السلام لما سأله أن يريه كيف يحيي الموتى قال أولم تؤمن، إبراهيم عليه السلام قال ربه ربي أرني كيف تحيي الموت، ربي أرني كيف، هو يسأل عن كيف تحيي الموت. وش قال الله له قبل ما يريه؟ أولم تؤمن، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب. إذن استنطقه عن سبب سؤاله عن كيفية إحياء الموت، عن الكيفية. نعم. الثاني استنطاق الله لإبليس لما امتنع عن السجود لآدم، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس امتنع من السجود، والله أعلم بحاله وأعلم بباطنه وأعلم بخفاياه وسره، لكن رب العالمين قبل أن يطرده من القرب ويلعنه استنطقه، قال ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد، ما لك ألا تكون مع الساجد. لماذا استنطقه رب العالمين وهو أعلم بسره؟ نحن الآن ما نعلم سرائر الناس، نستنطق لكي نتثبت. رب العالمين لا يحتاج تثبت، هو أعلم بكل شيء. لماذا استنطقه رب العالمين وقال له ما منعك ألا تسجد؟ إيه، ليظهر باطنه، ليظهر باطنه اللي هو يعلمه سلفا، لكن نحن ما نعلم الباطن فنسأله لنعلم الباطن. الله عز وجل يعلم أن فيه كبر وفيه كذا وفيه إباء وفيه استكبار، فسأله لكي يخرج على، لأن الله لا أحد أحب إليه العذر من الله، يحب العذر، فسأله حتى يظهر قدام الناس وش اللي في باطنه، اللي في باطنه أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. الثالث استنطاق موسى عليه السلام لأخي هارون عليهما السلام لما رآه لم يفارق عباد العجل، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري؟ إذن حتى الأنبياء هذا عندهم تزكية ثابتة، دائما في الأشياء المشتبهة يستنطق. هارون عليه السلام لما رجع موسى وقال الله إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم سامري، رجع وهارون موجود معهم ما فارقهم، فالفعل ما كان يعجب وجوده معهم، لكنه ما بادر، صحيح أنه أخذ برأسه وبلحيته، لكنه قال له ما منعك إذ رأيتهم، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ يستنطقه لماذا مكثت معهم. الآخر عليه السلام أولا قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، وقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. نعم. إذن الشاهد فيه الاستنطاق هذا أيا كان دوافع الاستنطاق. نعم. الرابع استنطاق الله لعيسى بن مريم عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نعم. الخامس استنطاق موسى للسامري لما أحدث عبادة العجل، قال فما خطبك يا سامري؟ ما خطبك يا سامري؟ ما خطبك، والخطب عند العرب الشيء المكروه، ما خطبك يا سامري؟ ما الذي حملك على هذا؟ نعم. السادس استنطاق عيسى عليه السلام الحواريين لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هل يستطيع ربكم؟ ما يشكون في الاستطاعة، لأن الله هو اللي أوحى إليهم الإيمان وأيد عيسى بهم، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فكلمة هل يستطيع ربك هي دارجة على لغة العرب من باب الأدب، مثل ما قال التابعي للصحابي هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ هو يستطيع لكن من باب الأدب. ممكن الحين الآن تجي تسأل واحد من باب الأدب تقول ممكن خدمة، ممكن مساعدة، يعني من باب الأدب. هذا هل يستطيع ربك، يعني ممكن تسأل ربك لنا هذا الشيء، وليس كما يتبادل لبعض الناس أنهم شكوا في القدرة. هذا لا، الله اللي قال أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. لكن لما سألوا هذا الشيء قال لهم عيسى اتقوا الله، يعني لماذا تطلبون هذا الشيء؟ قالوا نريد أن نأكل منها إلى آخره. نعم. السابع استنطاق الملائكة لمن مات وهو تارك للهجرة مقيم بدار الشرك فيما كنتم. يعني الملائكة إذا جاءت تقبض روحه تسأله تستنطق، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لابد يستنطق، قالوا كنا مستضعفين في الأرض وصدقوا، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. نعم. الثامن استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما ترك الصلاة معه وترك الصلاة كفر، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ كان هذا في مسجد الخيف لما سلم من صلاة الفجر وجد في آخر المسجد رجلين ما صلوا معه، فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهم من الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة والناس كثر، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ إذن هو رأى شخص ترك الصلاة ولكن سأله جالس في آخر المسجد ولكن في حجة الوداع وحاج معه، لماذا لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحال، فأخبرهم بالسنة. نعم. وفي رواية أنه قال لرجل لم يصلي ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي مع الناس؟ طيب آخر أثرين حتى نقف عليهما. التاسع استنطاق الله للمحرق نفسه الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. متفق عليه. الله عز وجل لما أحياه سأله استنطقه ما حملك؟ قال خشيتك. نعم. العاشر استنطاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب لما تجسس للمشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. من أنفسها أحسن الله عليك. ولم أكن من أنفسها من يعني يقول أنا من قبيلة ثانية ولست من قريش، لكني كنت ساكن معهم وغريب عندهم فملصق فيهم، ولست من أنفسهم يعني لست منهم يمنعوني. نعم. ولم أكن من أنفسها، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. رواه أحمد والبخاري. شوف الفعل شنيع جدا، لكن لما استنطق الرجل صار فعله مخالف لاعتقاده. الفعل شنيع والاعتقاد طيب، لكن هو أخطأ الطريق، قال ما فعلت ذلك لا كفر ولا ردة ولا رضا بالكفر، ولكني أردت فقط أن أتخذ يد عندهم. عاتبه الله عز وجل في سورة الممتحن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، لكن سماه مؤمن، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وعاتبه الله بما عاتب به. فالمراد ليس أي شناعة للفعل تدل على اعتقاد صاحبها، قد يكون الفعل شنيع وهو ما اعتقد الشناعة هذه، وهذا اللي يحملنا على الاستنطاق، ليس أي فعل شنيع يدل على اعتقاد صاحب إلا إذا كان احتمالات ملغية كما تقدم. نسأل الله أن يدلنا على الصواب، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمال، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.